مرقرك زغل اسلم عاد اكيد لحباد ارغي كسمتي رامي يا يا كييت الحب بدل غيك سنترام ولا صحتي نتردك في الالحن نكنيتي نجيهلك اللي كا عمرك نكن نرجاق بلادن فكينا غيتي لاس يسك باسنا يا تطرق لي يا مورنسين يسي لاغي كادليكي غصق لحياتي يا يا يا أبينو أحق ربيني سرس انتو مرد تسلم كيكي سيان أمريكيين ألقان غريكي تسمى لي الملد أريد اسمى لتي الدين كل والنون أصبحان ولله أكرى يا والنون يا أصبحان ولله أكرى يا والنون إيقازون تلوزي غسلي لتمرت إيقازون دربة بيخطني وتصنع زنتي تيارا غيكين تنسانوس القلم راكيني السريط ونصارو لأصم يغضي يا يا Yeah. الأضياء.